ثوب قصير. نعم. وكان إذا سجد بدا شيء من عوراته. فقالت خرجت امرأة من الحي فقالت قطوا عنا استقارئكم. نعم. يعني عجزته. والظاهر هذا من المبالغة. قال مهما كان قصير ما يمكن تطلع العجيزة إلى كده. يمكن يرتدى صحيح يطلع بعض الفخذ يمكن. يقول فاشترى لي ثوبا ألبسوني إياه فما فرحت بعد الإسلام فرحي في هذا الثوب. هو الراوي نفسه هو قول أيد قول المرأة بأنه أيد ذلك فلعله شعر من نفسه مثلا. لا ما معروف. طيب وفيه أيضا في هذا الدنيا على فضيلة حامل القرآن حيث يكون إماما